بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مقرر الحفظ اليوم هو ماذا؟ البيت الحادي عشر. وقال العلم الأول علم المعاني، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال عند من وإلا هدره عنده. العلم الأول علم المعاني، للحال عندك. أحسنت، لا هدر. لا هدر، من بعده عندك؟ العلم الأول علم المعاني، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقة للحال عندك. العلم الأول المعاني، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقة للحال. لا هدر، عندك. من حفظ يرفع يده عندك. طيب احسنتم. صوت هذا ترسله للاخوه. ان شاء الله ان شاء الله، لا ضروري، هو جميل. احسن من قراها زكريا توتاني، احسن من قراها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عرفانها علم هو المعاني، منحصر الابواب في ثماني. هذا البيت الثاني عشر. عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. من يقرأه؟ من يقرأه عندك؟ عند من؟ طيب عندك. عرفانها علم هو المعاني في ثماني. أحسنتم. من سيقرأ أيضا؟ عند أبي محمد. الله يدرك. عند أبي خليل. عرفانها علم حصل الأبواب في ثمانية. أحسنتم، لله دركم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثانيا سلامة الكلمة من الغرابة. طيب، للفائدة بعض الكلمات الغريبة حصلت على معناها. قال: الطخى معناه شدة ظلمة الليل. والهيق الرجل النحيف الجسم الطويل البالغ في الطول. يعني نحيف الجسم مع طول مفرط، نحيف الجسم مع طول مفرط، هذا الهيق. والنقاخ الماء العذب الصافي، الماء العذب الصافي، النقاخ الماء العذب الصافي. والسبنتا الأسد، اسم من أسماء الأسد. والهجرس ويقال هجرس، اسم ولد الثعلب، ويطلق أيضا على القرد، ويطلق على القرد أحيانا. والحيزفون العجوز. ولهذه الأبيات تكملة إن شاء الله نركز عليها في درس غد. قال ثانيا: سلامة الكلمة من الغرابة، يعني أن تكون ظاهرة المعنى، فإن كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة. والغرابة، الغرابة منها ما هي غرابة نظرا إلى أصل الكلمة، هذه هي التي يتحدث عنها البلغاء. وأما الغرابة النسبية، الغرابة النسبية بالنسبة للشخص، بالنسبة مثلا للمتأخرين، المتأخرين الآن عندهم ربما أشياء غريبة، وهي ماذا؟ ليست بغريبة، بل هي من فصيح اللغة ومن المعاني العذبة ومن المعاني الطيبة. ولذلك ألف العلماء في هذا القسم الغريب النسبي، ألفوا ماذا؟ غريب القرآن، غريب الحديث، من أي باب؟ يعني غريب بالنسبة للمتأخرين، غريب بالنسبة لمن لم يطلع، غريب بالنسبة يعني للخلف. أما في عهد السلف كانوا يقرؤون القرآن ويتأثرون، وربما أحدهم على الشرك يقول ماذا؟ يعني كاد قلبي أن ينخلع بين جنبي وأنا يومئذ على الشرك، فذلك أول ما أقر الإيمان في قلبي. المطعم يعني ماذا؟ جبير المطعم لما قرأ سورة الطور اختبى في أستار الكعبة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، وهو ماذا؟ وهو استمع له. قال: فلما وصل إلى قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خالق كاد قلبي أن يطير. يعني بمعنى أن هذه إلزامات، إلزامات يعني بمعنى أنه يعني لا محيص من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا محس من وقوعها، ولا محس من هزيمة عدوه، ولا محس من القناعة بهذا الدين. ومن لم يقتنع يعني لا محس له من جهنم. يعني في الآية بليغة أن هذه الأمور إذا كانت هذه الأمور مستحيلة، يعني في جميع ما أنتم عليه مستحيل، لا يمكن أن يكون حقا يوم من الأيام. والذي مع النبي عليه الصلاة والسلام من الحق لا يمكن أن يكون باطل يوم من الأيام. وأن الجزاء متحقق لهذا الفريق اللي فريق الإيمان بالجنة، ولهذا الفريق بالنار. عند ذلك ماذا؟ لما دخلت هذه المعاني إلى قلبه كاد يطير، كاد ينفجر قلبه، وكاد قلبي أن يطير من جنبه. قال: أن تكون ظاهرة المعنى. قال: فإن كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة. هي غريبة أي في ماذا؟ أي في ذاتها، في ذات الكلمة، لا بالنسبة يعني لقوم دون قوم، أو لمتأخرين عن المتقدمين، أو لشخص دون آخر. فقد يظهر مثلا لطالب العلم ما لا يظهر لغيره، ممن ليس طالب علم، ويظهر للعالم أمورا لا تظهر لمن طالب علم، وهكذا. وفوقك الذي علم عليم. لكن هذه غريبة، بمعنى إيش غريبة؟ الكلمة غريبة في ذاتها وأصلها. قال فهي غريبة نحو تكأكأ بمعنى اجتمع، وفرقعوا بمعنى تفرقوا. قال وقد ذكر بعض أئمة العربية عن عيسى بن عمر أنه سقط عن حمار له، سقط عن حمار له فانكسرت يده، فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة إفرانقاو، ما لكم تكأكأتم علي تكأكئكم على ذي جنة إفرانقاو عني، فضحكوا وزادوا في الاجتماع، ضحكوا من كلامه وماذا وأقبلوا على الإحاطة به. فبدل أن ماذا بدل أنهم ماذا يفعلون، يأخذونه ويذهبون به إلى من يعني يصلح يده أو إلى يعني يقومون به، أتاهم بكلام غريب فقعدوا حوله يعني يريدون أن يأتي بآخر. ومن هذه الغرابة قال فكل من تكأكأتم وفرقعوا يعد من الغريب، لأن المعنى لا أظهر منهما، والمعنى هو ما لكم ازدحمتم، تكأكأتم الازدحام والاجتماع، كازدحامكم على ذي على صاحب جنون، ذي جنة صاحب جنون، ابتعدوا عني أن فرقعوا افترقوا. طيب هذا هو. وأيضا ذات مرة ابن جني اشترى له عبدا روميا، وكان هذا العبد عنده شيء من الذكاء، وابن جني يريد يعني أن يحفظه الغريب، ف ذات ليلة قال له اخرج فاستمع ثم عد إليه. خرج ثم استمع فعاد إليه، قال له أصقعت العتاريف؟ العبد ذكي، أتاه بكلمة قال له زقيلم، قال له أصقعت العتاريف؟ زقيلم، حتى تعب. قال له ما زقيلم؟ قال له أنت وما صقعت العتاريف؟ قال له معناها أنا، قال له أصقعت العتاريف معناها أصحت الديكة، قال له معنى زقيلم لم تصح. يعني وإلا كان سيصعبه، كان سيصعبه، لكن هذا عنده ذكاء، عنده ذكاء. الله المستعان. والله المستعان. فهذه مثل هذه الكلمات. الله المستعان. قال ثالثا سلامة الكلمة من مخالفة القياس. المقصود بالقياس أي القياس الصرفي، قال وهو أن تكون الكلمة موافقة للقوانين والقواعد النحوية الصرفية. فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين والقواعد فإنها تكون غير فصيحة. قال فإنها تكون غير فصيحة، قال مثال ذلك القائل عند الصرفيين أن الفعل المضاعف يجب فيه الإدغام، يجب الإدغام فيه في المصدر نحو مد، مد ما نحو مد، وفي الماضي نحو قل، في المضارع نحو يقل، وفي في الأمر إن كان مضارعه من الأفعال الخمسة نحو مد، وفي اسم الفاعل من وزن فاعل نحو ماد، وفي اسم التفضيل نحو أقل. هذا ما هو الواقف فيه؟ الإدغام. الواقف فيه الإدغام في هذه التصاريف. قال لكن أبا النجم العجلي له لامية اسمها لامية العجم، وهي حوت غريب، حوت كثير، حوت من الغريب الشيء الكثير، فهي من المصادر الذي يضاف إلى من. قد أعطيتكم كتابين في الموضوع، شرح ديوان رعبة وشرح ديوان ولده، وشرح ديوان ولده العجي، وهذا الكتاب الثالث. ما هو؟ شروح لامية العجم وشروحها وحواشيها. لها شروح لها حواشي، وهي تشتمل على كثير من الغريب. قال لكن أبا النجم العجلي خالف ذلك فقال الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، المجزلي المعطي العطية الجزيرة العظيمة، هو أخبار. فقال الأجللي بفك الإدغام ولم يقل الأجلي ضرورة، ضرورة. هذا ماذا يسمى؟ الأجللي كلمة غير فصيحة. وقول الآخر إن بني للئام زهده ما لي في صدورهم من مودة، من مودة، والأصل ماذا؟ مودة. إن بني للئام زهده ما لي في صدورهم من مودة، الأصل ماذا؟ من مودة. إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من مودده. قال وكذلك قول النجاشي الحارثي فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني إن كان ماؤك ذا فضلي، ولا كسقني إن كان ماؤك ذا فضلي. الآن ولكي ما معنى ولكي؟ ولكن حذف النون حذف على غير القياس، فإن حذف الحروف له ماذا؟ له قواعده، سواء حذف الحروف في النطق، حذف الحروف في النحو، حذف الحروف في الصرف، حذف الأحرف أيضا في البلاغة، كل حذف له موضع، لكن على قواعد وعلى أسس. لكن هنا ماذا قال؟ ولا كسقني، حذف نون ولكن، ولكن هذا غير فصيح. قال فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني إن كان ماؤك ذا فضلي. وما معنى الفضل هنا؟ يعني زيادة على الحاجة. قال والشاهد قوله ولكن، والأصل أن يقول ولكن، ولكن، ولكن، ولكن اسقني، ولكن اسقني. قال فحذف النون فكل من الأجلل ولكن غير فصيح لمخالفته القوانين النحوية والصرفية. ولكن هذا هو درس اليوم، وغدا نأتي إلى فصاحة المركب. ما معنى فصاحة المركب؟ فصاحة الجملة أو فصاحة الجمل. وأما فصاحة المفرد أخذناها، فصاحة المفرد الأولى سلامته من ماذا؟ من تنافر الحروف. والثاني سلامة الكلمة من الغرابة. والثالث سلامة الكلمة من مخالفة القياس، مخالفة القياس. قيل أيضا ومن تتابع الإضافات، مثل حمامة قرعة دومة القند الإسكعي، فأنت بمرأة من سعادة ومن سعين. هذا تتابع الإضافات، كلمة كلمة إضافات تتابع عليها في الكلمة، صحة الكلمة نفسها، كلمة نفسها. إن شاء الله يلحن. Thank you.